بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين مع الذاكرين. يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله الله الله. أخي المسلم، من أعلام المحبة حب لقاء الحبيب على العيان، والكشف في دار السلام ومحل القرب. وفي الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقال بعض السلف: ما من خصلة أحب إلى الله تكون في العبد بعد حب لقائه من كثرة السجود. وقد شرط الله لحقيقة الصدق القتال في سبيله، وأخبر أنه يحب قتال محبوبه في سبيله، وذلك في قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بعد قوله تقريرا لهم: لما تقولون ما لا تفعلون، حيث قالوا: إنا نحب الله، فجعل القتال محنة محبته وعلامة صدقه حين يضحي المرء بماله ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله العظيم. في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما يقول أبو بكر: الحق ثقيل، وهو مع ثقله مريء، والباطل خفيف، وهو مع خفته وبيء، فإن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وهو مدركك، وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. وكان الثوري وبشر بن الحارث يقولان: لا يكره الموت إلا مريب. روي أن أبا حذيفة بن عتبة لما زوج سالما مولاه أخته عاتبته قريش في ذلك وقالوا: أنكحت عقيلة من عقائل قريش بمولى؟ والله لقد أنكحته إياها، وإني لأعلم أنه خير منها. ويحك يا أبا حذيفة، إن قولك لأشد علينا. ولكنه الحق. وكيف وهي أخته وهو مولاك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر إلى سالم. وفي هذا دليل على أن من المؤمنين من يحب الله بكل قلبه فيؤثره على ما سواه، ومنهم من يحبه ببعض قلبه، فهم درجات في الحب متفاوتون في القرب. وكان نعيمان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحده على معصية يرتكبها، إلى أن أتي به يوما فحده فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فلم يخرجه صلى الله عليه وسلم من المحبة مع المخالفة. أموت بدائي ولا أصيب دوائيا، ولا فرجا مما أرى من بلائي، إذا كان داء العبد حب مليكه فمن دونه يرجو طبيبا مداويا. اللهم لولا عطاؤك لكنت من الهالكين، ولولا قضاؤك لكنت من الفائزين، وأنت أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك، أو تعصى إلا بحكمك وقضائك. إلهي، ما أطعتك حتى رضيت، ولا عصيتك حتى قضيت. أطعتك بإرادتك والمنة لك علي، وعصيتك بتقديرك والحجة لك علي. فبوجوب حجتك وانقطاع حجتي إلا ما رحمتني، وبفقر إليك وغناك عني إلا ما كفيتني، يا أرحم الراحمين يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني، ويفرح قلبي في تقر غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.